الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أو أقول بسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الشمائل المحمدية حديث أم زرد. المراد بالحديث هنا ذكره إشارة إلى جواز السمر بعد العشاء. قلنا السمر هو السهر وزنا وأيضا معنى، والمراد به المحادثة من المسامرة المحادثة، والأصل فيه المنع بعد صلاة العشاء، لكن إن كان في الفقه والضيف وأم المسلمين ومع الأهل فإنه جائز. وكما ذكرت لكم ما سابقا بوم البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة بعد أن ذكر أبواب في أوقات صلاة العشاء والفجر وأبواب أخرى ذكر باب السمر، باب ما يكره من السمر بعد العشاء، فذكر حديث أبي ورزة الأسلمي كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي صلاة العشاء. ثم ذكر بعد ذلك حديث السمر في الفقه، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن خرج عن الصحابة بعد مضي شطر من الليل فوجدهم ينتظرون صلاة العشاء، قال أنتم هو هنا؟ قال غيركم صلى وأنتم يعني لم يبقى أحد ينتظر صلاة غيركم. ثم قال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى أحد على وجه الأرض بعد مضي سنة أو وهو حي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا حديثا في السمر مع الضيف، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة الصحابة ليلا ليذهب كل واحد بضيف معه يعني من أهل الصفة، أن كان عنده طعام اثنين فيذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فيذهب برابع أو خامس قال أو سادس وهكذا. هذا فيه السمر بعد العشاء. وذكر هنا حديث الأول حديث خرافة ثم حديث أم زرع، وذكر الحديث هنا دليل على أن المحادثة هذه كانت بعد العشاء، كانت بعد العشاء، وبعضهم ذكر أنها كانت بعد العصر، لكن أيضا الأقوى كانت بعد العشاء على ما أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال حديث أم زرع، والحديث كما قلت قال ابن حجر وبل قال غيره من أهل العلم كالخطيب والدارقطني وغيره المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا هو المرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام، وباقيه من قول عائشة، الباقي من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي التي قصت على النبي صلى الله عليه وسلم القصة. أما الطرق التي جاء فيها ذكر أن القصة أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم يقصها ويحدث بها ثم قال في الأخير كذا، فهذا من الناحية الحديثية لا يثبت، وإنما الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة كلها فأقرها يكون هذه الحيثية من المرفوع، لكن ما قاله إنما قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وعليه فمن قال هو مفقوف كالدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد، المراد أن الموقوف هو أن المرفوع قوله عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع إلى آخره، ولم يريد أنه ليس مرفوعا حكما. وعليه فمن نسب حكاية القصة من بدايتها إلى نهايتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم كما قال الحافظ بن حجر. فيقول الترمذي حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يعني عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة، هشام ابن عروة يروي عن أبيه مباشرة وهو مكثر في الرواية عن أبيه، لكن ها هنا أدخل بينه وبين أبيه عبد الله، أدخل أخاه عبد الله، هذا يدل على أن هشام بن عروة لم يكن مدلسا، عن أخي عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أي خاله وهي خالته رضي الله تعالى عن الجميع. فالحديث قد جمع ثلاثة من التابعين: هشام بن عروة وأخوه عبد الله بن عروة وأبوهما وهو عروة ابن الزبير. وهذا أسلم طريق. هناك طرق أخرى أسقطوا عبد الله بين عروة بين هشام وعروة وذاك فيه خطأ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلست 11 امرأة. هذا تقوله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الحديث فيها ذكر أن هذا كان من أمر الجاهلية، أنه كان في الجاهلية، وقيل أن هذا كان في بطن من بطون اليمن، وقيل هم خثعم من قبائل أو من بطون اليمن. فجلست 11 امرأة. ما معنى هذا؟ هي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، ففيه حسن المعاشرة، وفيه تأنيس الزوج لزوجته بالمحادثة لا شك بغير الإثم، لا شك بغير الإثم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في محادثة الرجل لزوجته من باب التأنيس وحسن المعاشرة، قال: في ذلك مرضاة لربك ومحبة لأهلك ومثراة في مالك ومنساءة في أجلك. ترغيبا في ذلك. قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا، أي اتفقنا، وأخذت كل منهن على الأخرى العهد، وربط بينهن أو ربطنا بينهن العقد والاتفاق ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحد تذكر ما في زوجها، كل واحدة تذكر ماذا ما في زوجها. قيل أن هذه امرأة كانت عندها 11 بنت، فزوجتهن كلهن في ليلة واحدة، وبعد سنة جمعتهن وقالت كل واحدة تذكر ما تراه من زوجها. لكن الرواية هذه لا تثبت، فيها ضعف. طيب هذا. فقالت: لا يكتم إخباري أزواجهن شيء. فقالت الأولى، قبل ذلك نقول إذا هذا الحديث كما يقال لو نعنون له ليلة من الليالي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تحدث هي عائشة، قد ذكروا أنه لم تكن الليلة ليلتها، ففيه جواز إكرام الرجل لبعض نسائه بأن تتحدث ولو في بيت غيرها، ولو لم تكن الليلة ليلتها، ففيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها بما يراه من قول أو فعل ما لم يورث ذلك حقدا وضغينة، كما أن فيه جواز الجلوس والتحدث مع إحدى الزوجات بمجالستها في يوم الأخرى، بمجالستها في يوم الأخرى. نعم. قالت: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل الورى، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فنقرأ الحديث كله وبعدين نرجع إلى شرح واحدة واحدة. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي الأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. الأشنق الطويل إذا الأولى ذمته والثانية بينت شدته. ممنوع الكلام، ما في كلام. الثانية قالت يعني ما لها، ما تخلي إلى بدأت ما تحبس. إن أذكره أذكر عجره ومجره، فكأن ثانية خالفت العقد، قالت أنا ما أذكر شيء. الثالثة قالت ممنوع الكلام، العنوان الثالثة ممنوع الكلام. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، هذا جمال، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، اسمه كالفهد، وإن خرج أسد، يعني كالأسد، ولا يسأل عما عهد، قال كأنها تمدح. قالت السادسة زوجي إن أكل نف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يلج الكف ليعلم البث، ما يحوس التوى، شبع نفسه ويرتوي وكي ينام يلتف ويدف نفسه، ولا يلج الكف ليعلم البث، يعني لا يحن على زوجته ولا إذا مرضت باحت عنها. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طبقا، يعني فيه حمق، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني يا يضرب يا يجرح، يا يكسر يا في زوج، شجك جرح فلك كسر أو جمع كل لك. هذا شرح عام سيأتي توضيح الألفاظ إن شاء الله. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، مسه مس أرنب يعني رطب لين، والريح ريح زرنب يعني معطر، هذا في المدح. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، يعني صاحب شرف، طويل النجاد، كرم وعظم، عظيم الرماد، ها هنا بدأت تدور عليه نار تاعه كثيرة، يسمى يضل دخل عليها ضيوف ويضل طيب، قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، بيتك النادي يعني المجلس الذي يجتمع فيه قريب البيت منه، هو قريب من النادي. وفي أيضا أيضا أنه حاله كحال النادي، النادي ماذا يجتمع فيه اللي يفلو، يعني كثير ما يأتيه الضيوف. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، يعني إبل كثيرة، قليلات المسارح يقوم عليها، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالي، يعني يصرحن ولكن يخفن منه. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذنين، يعني جاب لها الحلي، وملأ من شحم عضدين، يعني وكلها حتى تفتقت، حتى ابتلأ جسمها، وبجحني فبجحت إلي نفسي، فرحها ويعني فتح عليها فبجحت إليها نفسها، عظمت، وجدني في أهل غنيمة بشق شدة، فجعلني في أهل صهيل، حصان الفرس، صهيل وأطيط صوت الخيل، ودائس ومنمق، ها ودائس ومنوق، الدائس الذي يداس اللي هو ايش القمح بما يحرث به، ومنق، فيأتيها بالقمح المنقى، لا تغربله ولا تفصل نقالته، يأتيها الصافي، فعنده أقول فلا أقبح، تتكلم بطلاق، مش مثل الثانية المسكينة، الثانية هذه، الثانية هذه اللي قالت إيش قالت العشنة، قالت إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أما هذه يقول لا تقبح، وأرقد فأتصبح، يعني هناك الخادم الذي ما يوقظني لأصلح حاله يذهب للعمل، يعني تتصبح، وأشرب فأتقمح، يعني ترتوي وتتلذذ مما تشرب. وهذه فقط ليس هي، بل كل العائلة ستمدحها، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، هذا قليل المرأة تشكر أجوزتها، قليل هذا. عكومها رداح، يعني قدورها، ردح أي أعدادها وأوعية أطعمتها عظيمة ثقيلة، وبيتها فساح في سعة. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، كناية عن نحافته، وتشبعه ذراع الجفرة، المعز الصغير. وبنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، تسمعتنا، وملء كسائها وغيظ جارتها، ما تحوش عند شيء. ملء كسائها أي الثوب يأتي على ماذا؟ على قدها، أي لامتناء منكبيها وقيام ثدييها، فيرتفع الرداء عن أعلى جسمها ويبقى خاليا، هذا المراد. وغيظ جارتها أي مغيظة لجارتها، والمراد بالجارة هنا الضرة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث أو ولا تنقث أو تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تنقل الطعام ولا تنشر الحديث الذي في البيت، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تملأه وسخا فهي نظيفة. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، جمع وطب أي أسقية اللبن، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، ولدان صغيران يلعبان من تحت خصرها برمالتين، فطلقني ونكحها، يعني أعجبته هذه المرأة كما جاء بعض الروايات هذه الشابة الصغيرة، فنكحت بعده رجلا شريا، قيل أنه شاب، ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، زوجا يعني اثنين. فالسري من صلاة الناس أي أشرفه، وركب شريا أي فرسا يتشرى في مشيه، يعني يلج فيه بلا فتور، وأخذ خطية وهو الرمح، نعم، أو قال خطية الرمح المنسوب إلى الخط، وأراح علي نعما ثريا أي جعلها داخلة علي في وقت الرواح، وأعطاني بكل رائحة زوجا أي أعطاني بكل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح، وقال: كلي كلي أم زرع وميني أهلك، أي أعطي بأهلك أيضا، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آلية أبي زرع، يعني قد ما يدير ما يلحقش الصحن الصغير اللي جابه لأبو زرع، هذا الزوج الثاني لا يصلح. ولهذا قال أهل العلم بتفضيل نكاح البكر. قالت عائشة وكذا جاء في الحديث رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم، كثير الفوائد، كثير الفوائد، ويأتي شرحه إن شاء الله بشيء أوسع. طيب نقول: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، لحم الجمل معروف، وقيل أن أصل لحم الجمل رديء اللوى، فكيف إذا كان غثا، يعني شديد الهزال رديء، شديد الهزال رديء، أي أن حالها حال هذا الزوج حال الجمل النحيف الهزيل، فكيف يكون لحمه؟ تنفر منه الطباع، تريد أن تقول أنها تنفر منه. طيب هذا الجمل اللحم الجمل الغث هذا وين؟ قريب على رأس جبل الوعر، قمة الجبل لا تستطيع أن تصل إليه، فهذه صفة أخرى للجمل أو للحم، وعر أي صعب يشق الوصول إليه، والمقصود المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يصل إليه إلا بغاية من المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها، ومع كونه مكروها رديئا متمرد ومتكبر على رأس جبل الوعر، لا سهل فيرتقى ولا سميم فينتقل، تذمه، ما هو سهل فينتقى ولا سميم فينتقل، أي أنها تصفه بالبخل وقلة الخير، وبعيد جدا أن تنال الخير منه مع قلته فيه، مع قلته فيه. الثانية تقول: زوجي لا أثير غبره خبره، يعني لا أثيره لا أنشره، نفر أي نشر وأذى، إني أخاف ألا أذره، يعني ألا أتركه، بحيث تزقه فتخاف بذكر خبره أن يطلقها، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني كل ما هي. وأصل العجر جمع عجرة، وهي نفخة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة، وهي الشرة عظمت أو لا. ولما يقال أنه ذكر كل شيء يقال أتى على عجره وبجره، يعني ما ترك شيئا. قالت الثالثة: زوجي العشنق طويل، إن أنطق أطلق، أي إذا تكلمت بعيوبه تفصيلا طلقني لسوء خلقه، وهي لا تحب الطلاق لأولادها منه وتحتاج إليه وتربطها به المحبة، وإن أسكت أعلق، إذا سكت عن عيوبه يصيرني معلقة، فهي كالمرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفعها ولا هي مطلقة تتوقع أن يأتيها زوج يعني تنتفع منه. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، ليل تهامة معتدل لا أذى فيه بل سهل أمره، لا حر ولا قر، لا ذو حر مفرط ولا ذو قر وبرد شديد، فهو بين بين، يعني ما يأذيها لا يأذيها، لا مخافة ولا سآمة، يعني ليس صاحب مخافة فيخاف منه، ولا صاحب سآمة فيسأم منه، فلا شر فيه بحيث تخاف منه، ولا قبح فيه بحيث تسأم منه، وهذا لكرم أخلاقه. وقالت الخامسة: نقف على الوتر، زوجي إن دخل فهد، يعني كالفهد، إن دخل فهد أي وثب عليها وثوب الفهد، قيل كناية عن الجماع، وإن خرج أسد، أي إن خرج من عندها وخالط الناس فعل فعل الأسد، قيل أسد الرجل من باب طربة، أي صار كالأسد في أخلاقه ففيه شدة وكالأسد في الحروب، فكأن في فضل قوته وشجاعته كالأسد. وإن أريد الذم، إذا أرادت أن تمدح يعني قوي وشجاع كالأسد، وإن أرادت أن تذم فهو كالأسد في الغضب والسفه. ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرها، إما تكرما وإما تكاسلا، فهذه يحتمل أنها تمدح كما يحتمل أنها تذم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. الأسئلة إن شاء الله في درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.